بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب العلل الصغير للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد ذي النورين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى الحمد لله أن ينفع به الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا. الدرس الخامس عشر. وصحبه أجمعين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث بمعان، رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد، مثل ما حدث به حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال: قلت يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال: لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. فهذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث. وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، فإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرفه إلا من حديثه. ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه، ويشتهر الحديث لكثرة من روى عنه، مثل ما روى عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار، وروى عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وابن عيينة وغير واحد من الأئمة. وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، فوهم فيه يحيى بن سليم. والصحيح هو عن عبيد الله عن ابن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وروى المؤمل هذا الحديث عن شعبة فقال: وددت أن عبد الله بن دينار أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه. قال أبو عيسى: ورب حديث إنما استغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وروى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قال: إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنه، واحتج بحديث مالك، فإذا زاد حافظ ممن يعتمد على حفظه قبل ذلك عنه. قال أبو عيسى: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد. حدثنا أبو كريب وأبو هشام الرفاعي وأبو السائب والحسين الأسود قالوا: أنبأنا أبو أسامة بن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. وسألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة لا يعرفه إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. فقلت حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا، فجعل يتعجب ويقول ما علمت أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. قال محمد وكنا نرى أن أبا كريب أخذ هذا الحديث عن أبي أسامة في المذاكرة. عندك محمد هكذا؟ نعم عندي. عن قال محمود. أي نعم هو أشار شيء. ها؟ أشار قال في نسخة وهي غلط. نعم قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد وغير واحد قالوا أنبأنا شبابة بن سوار قال أنبأنا شعبة بن عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت. هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبذ في الدباء والمزفت. وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة وسفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحج عرفة. فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. أكمل حتى النهاية. النسخة ليس الثانية. أعطي النسخة الثانية عند النسخة. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط، ومن تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله ما القيراطان؟ قال أصغرهما مثل أحد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا مروان بن محمد عن معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو مزاحم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط، فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله وأخبرنا مروان عن معاوية بن سلام قال يحيى وحدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن السائب سمع عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغربوه من حديثك بالعراق؟ فقال حديث السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر هذا الحديث. وسمعت محمد بن أبي إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن. قال أبو عيسى وهذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رجل يا رسول الله أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجعنا فيه من المنفعة، نسأل الله تعالى النفع بما فيه وألا يجعله علينا وبالا برحمته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذا المقطع الذي قرئ علينا وهو يتعلق بالغريب، بالحديث الغريب، والكلام عليه شرحا من وجوه، الكلام عليه شرحا من وجوه. الوجه الأول، تقدم معكم أن شرحنا لكم بارك الله فيكم في شرحنا على النخبة وعلى الموقظة وعلى غيرها في مصطلح الحديث نوع الغريب، قد شرحناه هناك، ومن لم يحضر أو يستمع فلا أظنه يدرك ما الذي أحيل إليه. وعلى كل حال أقول قد شرحنا هنالك الكلام عن هذا النوع، نوع الغريب، وهو نوع مهم من أنواع علوم الحديث، نوع مهم من أنواع علوم الحديث. ولست هنا في صدد الكلام حول تعريفاته وتفريعاته، إنما الكلام حول ما يتعلق بتعليق الإمام الترمذي هاهنا، ولكن نلمح إلماحة تذكيرية حول هذا المعنى، أعني الغريب، على وجه السرعة والإلماحة. فالغريب من حيث اللغة يدور معناه على البعد والنأي والانفراد، البعد والنأي والانفراد. يقال غرب أي بعد، ويقال أغرب عني أي تباعد، أي تباعد. ويقال أيضا أغرب الرجل إذا جاء بشيء غريب، إذا جاء بشيء غريب غير مقبول. ويطلق أيضا على من تزوج من غير أقاربه فابتعد عن أقاربه، فيقال اغترب فلان، أي تزوج من غير أقاربه، من غير أقاربه. وأما من حيث الاصطلاح، هذا من حيث الدلالة اللغوية، لأن فيه توارد وارتباط بين اللغة والاصطلاح، فهو الذي ينفرد بروايته راو واحد. الغريب هو الحديث الذي ينفرد بروايته راو واحد في أي موضع وقع هذا التفرد من السند، في أي موضع وقع هذا التفرد من السند. ويسمى أيضا عند أهل العلم بالفرد، ويسمى أيضا عند جمع كبير من أهل العلم بالفرد. ولهذا الفرد والغريب لفظان مترادفان لغة واصطلاحا، الفرد والغريب لفظان مترادفان لغة واصطلاحا، لكن المغايرة وقعت عند المحدثين من حيث قلة الاستعمال وكثرته، من حيث قلة الاستعمال وكثرته. فالفرد، الفرد لفظ الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، على الفرد المطلق. والغريب إنما يطلقونه على الفرد النسبي، على الفرد النسبي. هذا من حيث كما قلت الإطلاق، وإطلاق الاسم عليهما. أما من حيث استعمال الفعل المشتق فلا يفرقون، من حيث استعمال الفعل المشتق لا يفرقون بين المطلق والنسبي، فيقول أو يقولون تفرد به فلان أو أغرب به فلان ونحو هذا، ونحو هذا من حيث هذا الاستخدام، كما نبه على هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقد بيناه كما مر بتوسع فيما أحلت إليه. بناء على هذا نقول إن لفظ غريب أو فرد، إذا قيل حديث غريب أو حديث فرد، هذا اللفظ بمجرده لا يعني ثبوتا ولا عدما، يعني وصف، بمجرده لا يعني ثبوتا ولا ضعفا، بدل أن نقول عدما، فلا يفيد ثبوت الحديث ولا عدم ثبوت الحديث. لماذا؟ لأنه يوجد فيما قيل عنه أنه فرض أو غريب، وجدت فيه الأنواع من الصحيح والحسن إلى غير ذلك، واضح؟ لكن يجب أن نعلم أن هذا النوع نوع مهم جدا، وله ارتباط وثيق بين المنكر والشاذ وزيادات الثقات وغيرها من مباحث العلل. ولهذا تجدون أن الإمام الترمذي ضمن الكلام عن الغريب في كتاب العلل الصغير، فله ارتباط وثيق هذا المبحث بعلم العلل على وجه العموم، ولهذا قد يورد بعضهم يقول لعل بعضهم يقول: هل مجرد التفرد علة؟ فنقول: مجرد التفرد ليس علة، علة في نفسه، هذه العلة إذن ليس، إذا كان ليس علة في نفسه، بالتالي لا يرد به الحديث ابتداء، لماذا؟ لأنه قد وقع أن تفرد بالأحاديث جمع كبير من الحفاظ المتقنين الكبار الأثبات، وقبل ذلك منهم ولم يطعن عليهم به. يقول الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح بعد أن روى حديثا عن الزهري رحمه الله قال: هذا الحرف لا يرويه أحد غير الزهري، وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد. فتفرد الإمام الزهري رحمه الله وقبل منه الإمام مسلم، وعد هذا في مناقبه، وهو الإمام الزهري واسع الرواية كثير الأشياء يجمع حديثه. وقال الحافظ الخليلي رحمه الله في الإرشاد: فما ينفرد به حافظ مشهور ثقة أو إمام عن الحفاظ والأئمة فهو صحيح متفق عليه، إلى غير ذلك مما مضى تنبيه على بعضه في موطنه. طيب، هل هذا القول على إطلاقه؟ نقول: لا، هو ليس على على إطلاقه، هو ليس على إطلاقه. لماذا؟ لأننا لو أخذنا بالإطلاق مطلقا، لو أخذنا بالإطلاق مطلقا لتعارض هذا الإطلاق بعمومه مع واقع عمل جمع كبير من أئمة الحديث، فنسبنا هذا إلى التناقض، وهذا غير صحيح، وهذا غير صحيح. ومما يدل على هذا أنه غير صحيح أننا نجد جمعا من الأئمة أعلوا أحاديث جماعة من كبار الحفاظ والأئمة كشعبة ومالك والثوري وغيرهم، أخذوهم وتفردوا بها، واضح؟ وعليه إذا ما رجعت بالذاكرة معنا إلى معنى العلل وعلم العلل، أين يبحث، أين ميدانه، عرفت أن هذا الإطلاق على إطلاقه غير إيش؟ غير دقيق. أين ميدان علم العلل الذي يدور فيه أحاديث إيش؟ الثقات، لأن الأصل في تفرده أنه ماذا؟ مقبول، وغالبا يصحح أو يقبل، ولهذا يجب البحث. والعلل إنما تكون خفية تحت ستار الثقة والعدالة والضبط، هنا تكون خفية وغامضة تحتاج إلى مزيد ماذا؟ تفتيش. فإن فتش الحافظ الناقد ووجد أن الأمر مستقيم قبل الحديث ومر، واضح؟ فالتفرد إذن في حد ذاته ليس علة، لكنه مؤشر، لكنه إيش؟ مؤشر على علة قد تكون موجودة. كيف يعني يبرز هذا الأمر؟ بالبحث والتنقيب، بالبحث والتنقيب يظهر لك هل ثمة علة أم لا. إن سلم من المأخذ مر الحديث بسلام، ومر بالراوي بسلام حديثه، وإلا توقف الناقد في قبول ماذا؟ قبول خبره. إذن علامة، هي علامة يتتبعها المحدثون، علامة يتتبعها المحدثون للوصول إلى العلة الخفية إن وجدت، هي مؤشر وعلامة يتتبعها المحدثون للوصول إلى العلة الخفية إن وجدت. لماذا نقول هذا بارك الله فيكم؟ لأنه إذا نظرت في حقيقة الرواية، حقيقة الرواية يندر الأصل في الرواية، ما هو أني أحدثك على السر بيني وبينك بس، أنا أحدثك رأسي وراسك وأكلمك في أذنك. الأصل في الرواية أن يجلس النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجلس في أصحابه فيحدثهم، فيسمع جمع من الصحابة الحديث، وبعض يكون غائبا فيتحمل عمن حضر، وهكذا الصحابة حملوا من بعدهم. كون أنه يسمع الحديث واحد أو اثنين موجود، ولكن قليل، ليس هو الغالب والكثير. إذن الأصل في باب ماذا؟ في التحديد في الرواية أن تكون الرواية موجودة وعلى مسمع، أنت تروي وهناك من يشهد لك ويتابعك، صحيح؟ ليس هي خفاء ولا هي سرية. فكون الراوي يتفرد، كون الراوي يتفرد هنا يجعل الواحد تحتها إيش؟ وحولها يعني علامة ليبحث، وافق أو لم يوافق، يقبل من مثله التفرد أو لا يقبل، حتى ولو لم يوافق هل مثله يقبل أو لا، واضح؟ إذن هي كما قلت تثير حول الناقد البصير هذه العلامة استفهام، تجعله ماذا يفعل؟ يبحث أكثر ويفتش أكثر، ليس من باب إساءة الظن، انتبه، بل هذا من باب الحفاظ على السنة، من باب الحفاظ وحراسة السنة، وحراسة السنة، بارك الله فيه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله هنا في شرح العلل في هذا في هذه النسخة 352 المجلد الأول منه عبارة طيبة في هذا المقام، يقول: يقول رحمه الله: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد وإن لم يروي ثقاته خلافه، تفرد وإن لم يروي ثقاته خلافه، إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه: اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضا، ولهم في كل حديث نقد خاص وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه. تقول خلاص تمشي به كأنه رياضيات، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لا. قال صالح بن محمد الحافظ: الشاذ الحديث المنكر الذي لا يعرف. واضح؟ فهنا قد يستغرب الأئمة النقاد أحاديث بعض الأئمة الثقات. الدارقطني له رسالة ما خولف به ماله وغرائب ماله، وكذلك هناك من الإمام كتب غرائب شعبة وما خولف به الدوري وغير ذلك. فالأمر ليس إيش؟ ليس كما قلت هو رياضيات بما أنه حافظ إذن حديثه صحيح، لا. ولهذا ذكر الأئمة شروط للحديث الصحيح أو الحديث المقبول، صحيح؟ هذه الشروط ما فائدتها؟ أن تبحث، تنقب، تنظر إن كانت عندك الآلية والأهلية. نعم، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بارك الله فيكم أنك ترى أن الإمام الترمذي ها هنا قد قال: وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث غريب، فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان. هنا الإمام الترمذي يفسر ويبين لك مصطلح الغريب، مصطلح الغريب المستخدم في جامعه، المستخدم في ماذا؟ في جامعه. وأن أهل الحديث قد يحكمون بالحديث أو على الحديث بأنه غريب ويستغربونه لمعنى قد يتوافق في صورة، في سبب، في آخر إلى آخره، ليس بالضرورة أنه سبب واحد هو على الدوام والديمومة وله وتيرة واحدة، أبدا، له معاني. قال: إن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان ولأسباب، لمعان ولأسباب، وأن كل حديث وصفه الإمام الترمذي في جامعه بذلك فهو راجع إلى أحد الأسباب أو المعاني التي ذكرها هاهنا، التي ذكرها هاهنا. وهذه هي استخدامات وإطلاقات لمن؟ لأهل الحديث، ولا ينسبها إليه. قال: فإن أهل الحديث يستغربون الحديث لمعان. ثم بدأ بالنوع أو المعنى الأول أو النوع الأول أو السبب الأول وهو قال رب حديث يكون غريبا لا يروى إلا من وجه واحد. إذن المعنى الأول أو السبب الأول أو النوع الأول هو الحديث الذي لم يروى إلا بوجه واحد أو من وجه واحد، أي ليس له إلا إسناد واحد. واضح؟ وضح هذا؟ هذا المعنى مثل له بحديث من؟ حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه قال قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ فقال لو طعنت في فخذها أجزأ عنك. قال الترمذي هذا حديث تفرد به حماد بن سلمة عن أبي العشراء، ولا يعرف لأبي العشراء عن أبيه إلا هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث مشهورا عند أهل العلم، وإنما اشتهر من حديث حماد بن سلمة لا نعرفه إلا من حديثه. قلنا النوع الأول الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد، ليس له إلا إسناد واحد، هذا المتن له هذا الإسناد فقط. مثله حديث من؟ حماد بن سلمة عن أبي العشراء. هذا الحديث غريب، حديث غريب، قال يستغربون ومثل، فهو حديث ماذا؟ غريب، لا يعرف إلا من حديث حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه. من بعد حماد اشتهر وانتشر، ليس من المراد أن يكون جميع الطبقات قد انفردت، قد يوجد هذا الإسناد، لكن هنا هذا الحديث الاشتهار بمعنى الانتشار، ليس المشتهر أو المشهور بالمعنى الاصطلاحي الخاص الذي مر، إنما الشهرة الإطلاق العام وهو الاشتهار والانتشار والتحمل عن حماد، تحملوا عن حماد عدد ماذا؟ عدد كبير وخلق كثير، فاشتهر عن حماد ورواه عنه ماذا؟ خلق. فالحديث في أصل إسناده غريب، الحديث في أصل إسناده غريب، لن أتكلم عن أصل السند هل هو التابعي أم الصحابي، قد رجحنا أنه من؟ ها؟ التابعي، تذكرون هذا. فالكلام عن أن أصل الإسناد الحديث في أصل إسناده ماذا؟ الحديث في أصل إسناده غريب، ثم صار مشهورا من بعد من؟ من بعد حماد. يقول الحافظ ابن حجر عن هذا الحديث في التلخيص الحبير قال أبو العشراء مختلف في اسمه، أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه. يقول وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، يعني لا يعرف لأبي العشراء راو غير حماد، تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح ولا يعرف حاله. أبو العشراء هذا لا يعرف حاله، من هو من حيث الثبوت الثقة وعدمه؟ إذن هذا النوع يدخل في نوع إيش؟ في أي أنواع علوم الحديث؟ لا غير، ما أقول الراوي، لا كونه تفرد به حماد عنه، لا غير الغريب. الوحدان وضح، فهو يدخل في نوع إيش؟ الوحدان. ولهذا قال الإمام أحمد عن هذا الحديث قال عنه حديثه عندي غلط، حديثه عندي إيش؟ غلط. وقال الإمام البخاري رحمه الله في حديثه، يعني أبي العشراء، في حديثه هذا، في حديثه واسمه واسم أبيه نظر. إذن هذا الحديث حديث غريب من حيث أنه ماذا تفرد فيه التفرد في أصل الإسناد فيه. نعم حديث قد وقع التفرد فيه في أصل الإسناد. طيب بعد أن عرفتم حال أبي العشراء وحال الحديث، هل هذه الغرابة غرابته وتفرده تفرد مقبول أو مردود؟ ها مردود صحيح أن لا يعرف حاله، ومثل لا يقبل عنه التفرد ولا يحتمل تفرده. وقال البخاري في حديثه واسمي واسم أبيه نظر، فهم؟ إذن في أصل الكلام لما قال غريب لا نعرف إلا من طريق فلان عن فلان أعطاك وصفا صحيح، لما فتشت عرفت أنه غريب، ولهذا رده العلماء وتكلموا فيه. وضح؟ طيب هذا النوع أو هذا النوع إيش؟ الأول، النوع الأول. الوجه الثالث، نحن قلنا الوجه الأول تكلمنا أن الوجه الثاني في كلام الترمذي هذا، وقلنا أنه مثل بأنواع، وهذا النوع الأول حتى لا تدخل عليكم التقسيمات. الوجه الثالث في الوجوه عن الكلام عن هذا المقطع في المعنى الثاني، الوجه الثالث في المعنى الثاني أو في السبب الثاني إلى آخره للغريب عند هذا الحديث، وهو في قوله ورب رجل من الأئمة يحدث بالحديث لا يعرف إلا من حديثه فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. هذا النوع أو هذا المعنى يريد أن يقول لك أن يكون الإسناد مشهورا، أن يكون الإسناد الغريب بمعناه الثاني أن يكون الإسناد ماذا مشهورا يروى أو تروى به أحاديث كثيرة. هذا الإسناد مشهور تروى به أحاديث ماذا كثيرة، لكن هذا المتن هذا المتن بخصوصه لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد، لم تصح روايته إلا بهذا الإسناد. هذا الإسناد جاءت به نصوص كثيرة، مشهور رويت به نصوص كثيرة، وهذه النصوص قد هذا الإسناد قد شورك من آخرين، اشترك معه آخرون. نعم لكن عندنا متن معين له الإسناد هذا الذي رويت به أحاديث كثيرة، هذا المتن بهذا الإسناد لا يصح إلا من هذا الطريق فقط. فلو جاء الحديث من طرق أخرى كلها لا تصح، هي وهم وغلط، هي وهم وإيش وغلط. مثل لهذا بحديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الولاء وعن هبته، يقول لا يعرف أي هذا المتن إلا من حديث عبد الله بن دينار رواه عنه عبيد الله بن عمر وشعبة وسفيان الثوري ومالك بن أنس وغير واحد من الأئمة، يعني اشتهر بعد عبد الله بن دينار. هذا المقصد من قوله فيشتهر الحديث لكثرة من روى عنه. هذا الحديث هذا الإسناد إسناد عبد الله بن دينار عن ابن عمر أو شعبة عن ابن دينار عن ابن عمر أو الثوري عن ابن دينار عن ابن عمر أو مالك عن ابن دينار عن ابن عمر، هذه النسخة رويت بها أحاديث كثيرة، رويت بها أحاديث كثيرة وعديدة، لكن هذا المتن النهي عن بيع الولاء وهبته لم تصح هذه الرواية إلا بهذا الإسناد، إلا بهذا الإسناد، ومن روى هذا المتن من غير هذه الطريق فقد وهم وغلط، فقد وهم وغلط. طيب، ماذا تفهم من قوله أن الحديث روي بهذا الإسناد؟ أن الإسناد لم يتابع، صحيح؟ تفرد فرد، الإسناد لم يتابع. إذن المتن ماذا؟ متنه غريب، صحيح؟ وإن كان الإسناد في حد ذاته مشهورا مشتهرا معروفا، رويت به ماذا؟ أحاديث كثيرة، فهذا غريب المتن لا غريب السند، لا غريب السند. ولهذا تعقب العلامة الحافظ العراقي في التقييد والإيضاح ابن سيد الناس رحمه الله لما تكلم عن غريب المتن للإسناد، قال: ولم يمثله، لم يمثل له يعني ابن سيد الناس. ثم قال العراقي: فيحتمل أن يريد ما كان إسناده مشهورا جادة لعدة من الأحاديث، جادة لعدة من الأحاديث، بأن يكونوا مشهورين برواية بعضهم عن بعض. شعبة معروف برواية عن دينار، وابن دينار عن ابن عمر، قال: مشهورين برواية بعضهم عن بعض، ويكون المتن غريبا لانفرادهم، ويكون المتن غريبا لانفرادهم. واضح؟ قلت: مثل له بحديث من؟ بحديث عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طيب، ابن دينار تفرد بالحديث عن ابن عمر، صحيح؟ وابن عمر له أصحاب، ابن عمر له تلامذة وأصحاب مثل نافع وسالم وغيرهما، لكنهم لم يرووا هذا الحديث كما رواه من؟ كما رواه ابن دينار. ومع هذا تفرد به ابن دينار عنهم، ولا يصح أن يكون من غير طريقه، ولا يصح أن يكون من غير طريقه. وانتبه إلى كلمة الإمام مسلم حول هذا الحديث، قال رحمه الله في الصحيح: الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث، الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. واضح؟ يقول الإمام الترمذي: وروى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. شوف، جعله من حديث من؟ من حديث نافع. قال: فوهم فيه يحيى بن سليم، وهم. والصحيح هو عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، هكذا روى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. فاختلف يحيى بن سليم فيه على عبيد الله بن عمر، خالف فيه أصحاب عبد الله بن دينار عبيد الله بن عمر كالثقفي وابن نمير، والصحيح روايتهم على رواية يحيى ابن سليم. الوجه الذي بعد هذا هو الوجه الرابع، الوجه الرابع في المعنى الثالث، في المعنى الثالث للغريب، وهو في قول أبي عيسى رحمه الله: ورب حديث إنما يستغرب لزيادة تكون في الحديث، وإنما تصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه، مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر إلى آخر الحديث وإلى آخر كلامه. هذا المعنى، انتبه، المعنى الأول قلنا بعد لما مثل ووضع عندنا المثال قلنا هو من الغريب المقبول ولا المردود؟ المعنى الأول مردود. المعنى الثاني من الغريب المقبول ولا المردود؟ مقبول. إذن وصف الغرابة كما قلنا ابتداء نعم لا يتعلق به ثبوت ولا صحة، إنما بعد البحث والنظر يظهر عندك قبول من عدمه. المعنى الثالث هذا الذي ذكره الإمام الترمذي هو متعلق بمبحث زيادة الثقات، بمبحث زيادة مش الثقات. وقد قلت لكم في البداية أنه نوع مهم له ارتباط وثيق بماذا؟ بالشاذ والمنكر وزيادة الثقة إلى غيره من مباحث العلل، من مباحث العلل. وزيادة الثقة لا أريد أن أشرح ما هي وقد مر شرحها والكلام حولها أيضا، لكن أتكلم عن الصورة وما يدخل تحت الصورة وما المراد به في هذا النوع. فصورة زيادة الثقة من حيث العموم، صورة زيادة الثقة أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا، أن يروي جماعة من الثقات حديثا واحدا بإسناد واحد ومتن واحد، فيزيد بعض الرواة الثقات زيادة لم يذكرها سائرهم، لم يذكرها إيش؟ سائرهم. واضح؟ طيب، وهذه الزيادات تقع في الإسناد وتقع في المتن. واضح؟ عرفنا صورتها الآن. طيب، هذا من حيث العموم. صور الزيادة هي خمس صور، خمس صور: وصل المرسل، رفع الموقوف أو المقطوع، أو الزيادة في الإسناد، جعل بين قوسين المزيد في متصل الأسانيد، كذلك الزيادة في المتن إما في جملة أو كلمة ونحوها، وخامسها الإدراج، وخامسها الإدراج. الثلاثة الأول من الصور، الثلاثة الأول من الصور نعم لها تعلق بماذا؟ بالإسناد، لها تعلق بالإسناد الثلاثة، والرابعة تعلقها بالمتن، والخامسة مشتركة بين الإسناد والمتن، هنا وهنا، هنا وهنا. طيب، المراد هنا في هذا المبحث، هنا في هذا المبحث هو أو هي الزيادة الواقعة في المتن خاصة، الزيادة الواقعة في المتن إيش؟ خاصة. يعني أي قسم؟ أي صورة من الصور أربعة خمسة؟ الرابعة. الرابعة. الصورة الرابعة. هذا لمن؟ انتهى. طيب، بماذا مثل الإمام الترمذي هنا؟ مثل لك في هذه الصورة بحديث من؟ بحديث الإمام مالك رحمه الله بزيادة ماذا؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: وزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع، عن نافع عن ابن عمر، ولم يذكروا فيه من إيه؟ إذن زاد لفظا، زاد لفظا في الحديث. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه. الإمام الترمذي مثل في هذا النوع من الغريب، في هذا النوع من الغريب بهذه الزيادة المستغربة، بهذه الزيادة المستغربة التي زادها من؟ الإمام مالك رحمه الله في هذا الحديث. الحديث مداره على نافع، الحديث مداره على من؟ على نافع. ومالك من أصحاب من؟ من أصحاب نافع، وهو إمام ثقة ثبت متقن. وهناك جماعة من أصحاب نافع كعبيد الله ابن عمر وأيوب وجماعة لم يذكروا هذه اللفظة، لم يذكروا هذه إيش اللفظة. ومع هذا فهل هي مقبولة أم مردودة؟ هل هي مقبولة الزيادة أم مردودة؟ تأمل في قوله: وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، أي أن الزيادة عموما إن صدرت ممن هو ثقة لكنه لا يعتمد على حفظه فهي غير مقبولة. الزيادة إن رويت من ثقة غير معتمد على حفظه فهي غير مقبولة، لأنه قال: وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية مالك ممن لا يعتمد على حفظه، فلم يعبأ بها الإمام، ولهذا أعرض عنها. قال: تفرد بها مالك، تفرد بها إيش مالك. وقد مضى معنا أيضا أن قلنا أنه ليست هناك قاعدة مضطردة في باب زيادة ماذا؟ الثقة، أنه على الدوام مقبولة، على الدوام مردودة، لا، لكل حديث ماذا خاصيته والنظر فيه بحاله. وضح؟ وقد مضى هذا وكلام الحافظ ابن رجب فيما قرأناه قبل كمان يدل على هذا، وقد قرأنا أيضا ونقلنا كلام الحفاظ كالحافظ ابن حجر وغيره فيما مضى. الإمام مالك رحمه الله قد تفرد بها، ولهذا يقول الترمذي: وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك، يعني بزيادة مالك، يعني بزيادة من؟ مالك. واحتجوا به، منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قالا إذا كان الرجل إلى آخره. وكونهم أخذوا أو كونهما أخذوا أو أخذا بقول مالك أو برواية واحتجاج به، إذن يرى أو يرون أنها ثابتة وأنها مقبولة، وأنها إيش مقبولة، والأمر كذلك، والأمر فيها كذلك. واضح؟ إذن هذه الزيادة والاستغراب للتفرد مطلقا، تفرد الثقة الضابط المتقن. فقد يطلقون الغريب على تفرد الثقة الضابط المتقن. واضح؟ مقبول أو غير مقبول فيه أخذ وعطاء، وليست هناك قاعدة إيش مضطردة، لا بد من النظر في كل حديث بحده وذاته. نعم. الوجه الذي بعد هذا وهو الوجه إيش الخامس، الوجه الخامس، اصبروا علينا إن شاء الله ننتهي الليلة. الوجه الخامس في المعنى الرابع، في المعنى الرابع الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله في قوله: ورب حديث يروى من أوجه كثيرة، وإنما يستغرب لحال الإسناد، وإنما يستغرب لحال الإسناد. والمراد به من هذا الكلام أن الغرابة تقع في الإسناد لأمر ما، أن الغرابة تقع في الإسناد لأمر ما. وبيان هذا من باب الإيضاح أن الحديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق متعددة، عن صحابة كثر، عدد من الصحابة، ويروى هذا الحديث عن بعض الصحابة من وجه يستغرب أن يروى من طريقه بحيث لا يعرف حديثه إلا من ذلك الوجه، إلا من ذلك، يعني حديث ذلك الصحابي، ذلك الصحابي، فيحكم عليه بناء على ذلك بغرابة السند لا المتن، بغرابة السند لا المتن. مر معنا المثال بغرابة المتن لا السند، وهذا غرابة في ماذا؟ في السند لا بغرابة في المتن، لأنه روي من أوجه كثيرة، لكن هذا الإسناد عن هذا الصحابي لا يعرف إلا من هذا الطريق، إلا من هذا الطريق، والمتن معروف وثابت في إيش؟ في أوجه كثيرة وصحيحة. فالحديث لا يحكم لمتنه بالغرابة، لا يحكم لمتنه بالغرابة، أو لا يقال هو حديث غريب جملة وتفصيلا سندا ومتنا، لا، هو غريب من حيث ماذا؟ المتن لا الإسناد. طيب، إذن الغرابة فيه، آسف، نعم، غرابة في الإسناد إلى المتن، الغرابة في الإسناد هل هي غرابة مطلقة أم غرابة نسبية؟ نسبية. غرابة ماذا؟ نسبية. مثل الإمام الترمذي لهذا المعنى الرابع، أقول مثل له بأمثلة أربعة، بأمثلة أربعة. أول تلك الأمثلة حديث أبي كريب محمد بن العلاء، نعم، عن أبي أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكافر يأكل في معي في سبعة أمعاء، والمؤمن يأكل في معي واحد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه من قبل إسناده، وقد روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستغرب من حديث أبي موسى. ثم ذكر: سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث إلى آخره. هذا المتن أيها الإخوة معروف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حديث الكافر يأكل في سبعة أمعاء إلى آخره، معروف عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومروي من وجوه متعددة وصحيحة عن عدد من الصحابة، منها أنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، هذا المتن جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر، وجاء عند مسلم في الصحيح من حديث جابر، فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث ابن عمر، وعند مسلم من حديث جابر. وحديث أبي موسى هذا الذي معنا هو عند مسلم في الصحيح، هو عند مسلم أيضا في الصحيح، وقد استغربه غير واحد. الترمذي هنا قال أنه غريب، صحيح. ممن استغرب هذا الحديث؟ الإمام البخاري، واستغربه أيضا أبو زرعة وجماعة من الأئمة. من أي وجه استغربوه؟ استغربوه بأن أبا كريب تفرد به، بأن أبا كريب تفرد به عن أبي أسامة. من هو أبو أسامة؟ حماد ابن أسامة، حماد ابن أسامة، تفرد به أبو كريب، تفرد به أبو كريب. كيف عرفنا أنه تفرد؟ انظر إلى كلام محمود بن غيلان، قال: سألته، يقول الترمذي، سألت محمود بن غيلان عن هذا الحديث فقال: حديث هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وسألت محمد بن إسماعيل هذا فقال: حديث هذا حديث أبي كريب عن أبي أسامة، لم نعرف إلا من حديث أبي كريب إلى آخره. قال: فقلت له: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا الحديث. فجعل يتعجب، غير واحد، يقول: حدثنا غير واحد عن أبي أسامة بهذا الحديث، فجعل يتعجب، أي البخاري، فهو ليس معروفا إلا من حديث أبي كريب عن أبي أسامة. وقال ما علمت أحدا أن أحدا حدث بهذا غير أبي كريب. فاستغربه تعجبه مستغربا. وضح؟ طيب، أبو كريب بارك الله فيكم، أبو كريب تفرد بالحديث عن أبي أسامة. انظر الآن الإسناد، أبو أسامة يرويه عن من؟ عن بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة. أبو أسامة بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى. هؤلاء لو عكسنا، أبو كريب أخذه آسف حماد بن أسامة أخذه عنه من؟ من؟ أبو كريب. طبقة أبي كريب طبقة إيش؟ نازلة متأخرة. طبقة إيش؟ متأخرة، طبقة متأخرة. وهذه الطبقة التي تفرد بها أبو كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة تستوجب التوقف. طبقة متأخرة، حماد بن سلمة إمام معروف ثقة حافظ يجمع حديثه، تفرد أبي كريب عنه من دون سائر أصحابه يجعل الواحد في ذلك ماذا؟ يتوقف ويتأمل ويستغرب تفرده من دون سائر أصحابه، من دون سائر أصحابه، وإن كان أبو كريب من ماذا؟ ثقة ثبت. ولهذا أخرج مسلم حديثه في إيش؟ في الصحيح. أخرج حديثه في ماذا؟ في الصحيح. واضح إذن وجه الاستغراب؟ طيب، المثال الثاني حديث شبابة ابن سوار عن شعبة، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الدباء والمزفت. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من قبل إسناده، لا نعلم أحدا حدث به عن شعبة غير شبابة، وقد روى أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من أوجه كثيرة أنه نهى أن ينتبد في الدباء والمزفت، وحديث شبابة إنما يستغرب لأنه تفرد به عن شعبة. وقد روى شعبة سفيان الثوري بهذا الإسناد عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الحج عرفة، فهذا الحديث المعروف عند أهل الحديث بهذا الإسناد. هذا الحديث بارك الله فيكم، حديث شبابة تفرد به شبابة، وجه الاستغراب فيه أن شبابة تفرد به عمن؟ عن شعبة، وهو متأخر الطبقة، طبقة شبابة متأخرة، والإمام شعبة إمام علم أمير المؤمنين في الحديث يجمع ويقصد حديثه، أليس كذلك؟ فتفرده به عنه لا يحتمل، تفرده به عنه لا يحتمل تفرد شبابة عن شعبة. ولهذا الإمام أحمد لما سئل عن هذا الحديث كما أخرج ذلك العقيلي في الضعفاء سئل قال إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، إنما روى شعبة بهذا الإسناد حديث الحج، وهو الذي ذكره الإمام هنا. وقال وقد روى شعبة سفيان الثوري بهذا الإسناد، يعني عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن الحج عرفة. فالإمام أحمد يعل ويرى أن هذا الإسناد هو إسناد حديث الحج عرفة، ليس هذا الإسناد حديث النهي عن ماذا؟ عن المزفة والدباء. ولهذا قال الحافظ ابن حج ابن رجب رحمه الله: فهذا المتن أي حديث الحج عرفة هو الذي يعرف بهذا الإسناد. ولهذا استغربوه، حديث الذي معنا استغربوه بتفرده به وهو لا يحتمل عنه التفرد. لذلك نجد أن الإمام ابن أبي حاتم نقل عن أبيه عن أبي حاتم في العلل أنه قال: حديث منكر لم يروه غير شبابه ولا يعرف له أصل، يعني من هذا الإسناد، هذا المثل بهذا الإسناد لا يعرف له أصل. وضح. وقال الإمام ابن عدي رحمه الله أو عد الإمام ابن عدي رحمه الله هذا الحديث في منكرات شبابه. وضح. إذن هنا الاستغراب أنه تفرد به من لا يحتمل حاله تفرده، وهو حديث منكر، حديث إيش؟ منكر. إذن يراد أو يطلق المنكر، يطلق الغريب على الحديث ماذا؟ المنكر. يطلق على الحديث ماذا؟ المنكر أو الشاذ أو الشاذ. المثال الثالث الذي ذكره الإمام الترمذي هنا حديث عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. نعم، وهو من تبع جنازة فله قراءه. قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، وهو الدارمي. ويريد في هذا المثل قال فيه: قلت لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن: ما الذي استغربوا من حديثك بالعراق؟ قال: حديث السائب عن عطاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث. الحديث يريد أنه حديث معروف من رواية صحابي معين، الحديث معروف من رواية صحابي إيش؟ معين، أو من طريق معينة عن ذلك الصحابي. ثم يروى عن ذلك الصحابي هذا الحديث من وجه آخر فيستغرب عنه. هذا الحديث هو معروف عن عائشة مثلا من طريق فلان عن فلان، أو طرق متعددة معروفة عن عائشة، ثم يروى هذا الحديث عن ذلك الصحابي من طريق آخر فيستغرب هذا الطريق عنه، أي عن ذلك الصحابي، عن ذلك الصحابي فيستغرب من ذلك الوجه خاصة له كله، ليس كل الحديث، يستغرب هذا الطريق خاصة، هذا الطريق خاصة. وكلام الإمام الترمذي هنا واضح، كلام الإمام الترمذي هنا واضح. لما سأل الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن، هو الدارمي، قال: وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن، قال أبو عيسى: هذا حديث قد روي من غير وجه عن عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسناده لرواية السائب عن عائشة. فاستغرب هذه الطريقة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وضح. هذا هو المثال الثالث في هذا المعنى الرابع. والمثال الأخير وهو حديث حكم عليه بالغرابة، وهو حديث أبي حفص عمرو بن علي، قال: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، حدثنا المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد: هذا عندي حديث منكر. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه، لا نعرفه من حديث أنس بن مالك إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. هذا المثال الأخير أنت ترى أنه قال أنه حديث إيش غريب واستغرب، نعم استغربه الإمام الترمذي رحمه الله، وحكم عليه الإمام ابن القطان يحيى فيما نقله الترمذي بأنه إيش منكر، بأنه ماذا منكر. هذا الحديث مداره، هذا الحديث مداره على المغيرة ابن أبي قرة، مداره على المغيرة ابن أبي قرة، انتبه، والمغيرة من صغار التابعين، والمغيرة من صغار التابعين، ولا يعرف إلا برواية هذا الحديث، ولا يعرف إلا برواية هذا الحديث. ومع هذا نجد أن المغيرة هذا رحمه الله قال فيه ابن القطان لا يعرف حاله، وقال فيه الحافظ ابن حجر مستور، قال فيه الحافظ ابن حجر إيش مستور. فتفرد المغيرة بهذا الحديث وهو من صغار التابعين، انتبه، تفرده بهذا الحديث عن أنس، وأنس رضي الله تعالى عنه قد عمر، قد عمر رضي الله تعالى عنه زمنا طويلا، لذا استغرب الترمذي رحمه الله تفرده به، واستنكره القطان، لأنه من المستبعد جدا أن يروي هذا الحديث عن أنس كما قلت وهو قد عمر زمنا طويلا رضي الله عنه، ويفوت هذا الحديث أصحاب أنس رضي الله تعالى عنه والملازمين له والذين كانوا حوله كثابت وقتادة وغيرهم، ولا يروي هذا الحديث إلا رجل في صغار التابعين ولا تعرف حاله أو مستور. فلهذا استنكره من يحيى، الإمام يحيى القطان، واستغربه الترمذي. إذن يطلق الغريب على المنكر وعلى الشاذ إلى آخره كما مر معنا. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة، نسأل الله تعالى أن نفع به بما فيه وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. وبهذا انتهى كلامه رحمه الله، وغفر الله لنا وله، وختم الله لنا ولكم بخير. وهنا عبارة للإمام ابن رجب رحمه الله في خاتمة هذه علق عليها يحسن قراءتها، قال رحمه الله: قال وقد ظهرت آثار إجابة دعائه الأول لما قال إنما قال أنه إنما وضعت أو وضعنا هذا الكتاب على اختصار لما رجونا فيه المنفعة، وحصل النفع بهذا الكتاب نفعا عاما. قال محمد بن طاهر المقدسي: سمعت أبا إسماعيل عبد الله ابن محمد الأنصاري يقول: كتاب أبي عيسى الترمذي عندي أفيد من كتاب البخاري ومسلم. قلت: لما؟ قال: لأن كتاب البخاري ومسلم لا يصل إلى الفائدة منهما إلا من يكون من أهل المعرفة التامة، وهذا كتاب قد شرح أحاديثه وبينها، فيصل إلى فائدته كل واحد من الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم، انتهى كلامه. وهو يريد به الجامع، يتكلم عن جامعه، واضح. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات، وأن يجعلها لوجهه خالصة، وبهذا نختم شرحنا لهذا الكتاب النفيس، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ما مدى تأثير الغرابة في حديث أبي موسى الذي استخرجه الذي أخرجه مسلم الصحيح، خاصة أن طبقة أبي كريم متأخرة؟ هي بيت، قلنا نحن ما هي قضية، قلنا ابتداء لفظ الغرابة لا يفيد ثبوتا ولا إيش ولا عدما، لكن عندما نقول مستغربة تعرف وجه لماذا استغرب الأئمة هذه الرواية من حديث أبي كريم، واضح؟ هذا واحد. طيب، وإن كان الاستغراب لأنه وقع في طبقة متأخرة، هل هذا الاستغراب وهذه الرواية منه وإن كان في طبقة مؤخرة أثرت في الرواية أو لم تؤثر؟ الإمام مسلم يرى أنها لم تؤثر، يرى أنها لم تؤثر، وغيره من الأئمة رأوا أنها إيش مؤثرة، كالإمام البخاري وأبي زرع ومن قال بقولهما، واضح؟ من هذا الوجه. هذا سائل يقول يعني يقول: نحن بعض طلاب العلم نود منكم التعليق على كتاب الباعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث بعد او بما كذا كتاب العلل، بما ان كتاب العلل او كذا قد انتهى. على كل حال ان شاء الله نرجو، هذا مبحث اخر، ما هو الكتاب الذي سنبدأ به بعد هذا ان شاء الله سيكون الاعلان عنه قريبا. نحن لماذا اخذنا العلل؟ بارك الله فيك، أظن قد تكلمنا غير مرة، قد مضى معنا أو مضت سنوات عديدة طوال شرحنا فيها جملا من كتب المصطلح أو علوم الحديث، وتم التدرج فيها من المختصرات إلى المتوسطات إلى المتعمقات منها الدقيقة، ثم رأينا أنه من الضروري والمهم جدا أن يرتقي الطالب ويتعلم، هذا هو التدرج في الطلب. نعم، بعض الطلبة ما حضر إلا هذا الدرس، يعني شرح العلة، نقول نعم قد يدرك إذا كان فيه ذكاء وفطنة وإن شاء الله إدراك مع حرص يدرك، لكن يفوت شيء كثير لأننا نحن نحيط. وشرحنا قبل هذا أيضا ضوابط الجرح والتعديل، كلها مترتبة بعضها على بعض، ليست هي باب واحد أو علم واحد مثلا نبدأ كلنا لا ندرس إلا مصطلح الحديث، لا، فعلم الحديث علم واسع، وهناك علوم تخدم هذا العلم، منها المصطلح أو علم قانون الرواية، ومنها الجرح والتعديل، منها العلل وغير ذلك وبيان ذلك والتخريج و و و و إلى آخره. فهذا الذي رغبنا فيه ورسمنا له أن يكون الطلبة، خاصة أني أعلم أن هذه الكتب تكاد أن تكون أنها لا تشرح، واضح؟ وليس هذا صحيحا، ولا على هذا علمنا ولا تربينا من مشايخنا، يجب أن يتدرج. نعم قد يتضرر بعض الطلبة بأن يحضر درسا هو أعلى من مستواه، يتضرر ولا يفهم أو قد يشوش عليه، لهذا لم ينبغي بل يجب أن يتدرج الطالب حتى لا يدخل شيء على شيء، حتى لا يفسد عليه التصور، فساد التصور مشكل. عندما تذكر الأقوال وتحكى الإرادات والاعتراضات والرد والمردود يختلف عليه، ما أين الصواب؟ أين الحق؟ واضح؟ على كل حال، ما هو الكتاب الذي بعد هذا؟ نحن نريد أن ندخل في كتب أخرى، فهذا البعث قد ييسر الله عز وجل له وقتا آخر إن شاء الله تعالى، وإن كنت أرى أن فيما هو أولى من البعث أو اختصار علوم الحديث، فقد درسته قديما في هذا المسجد، وتوجد كتب أولى بالتدريس منه، وأرى أهمية تدريسها كالاقتراح لابن دقيق العيد وغيرها، هذه الكتب التي لا تكاد تصل إليها إيش أيدي الناس، ليس لأنها مهجورة بل هي من كتب عمد، لكن قل من يشرحها، فيها تحتاج إلى دقة وإلى عمق. بارك الله فيك. على كل حال أسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق، وادعو الله لي في ظهر الغيب أن يبارك لي في الوقت والعمر وأن يوفقنا جميعا لما راضيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.